الأصحاح الثاني. تجمعي واجتمعي يا أيتها الأمة غير المستحية قبل ولادة القضاء، كالعصافة عبر اليوم قبل أن يأتي عليكم حمو غضب الرب، قبل أن يأتي عليكم يوم سخط الرب. اطلبوا الرب يا جميع بائس الأرض الذين فعلوا حكمه، اطلبوا البر، اطلبوا التواضع، لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. لأن غزة تكون متروكة وأشقلون للخراب، أشدود عند الظهيرة يطردونها وعقرون تستأصل. ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتيين، كلمة الرب عليكم. يا كنعان أرض الفلسطينيين، إني أخربك بلا ساكن، ويكون ساحل البحر مرعا بأبار للرعاة وحظائر للغنم، ويكون الساحل لبقية بيت يهوذا عليه يرعون. في بيوت أشقالون عند المساء يربضون، لأن الرب إلههم يتعهدهم ويرد سبيهم. قد سمعت تعيير مؤاب وتجاديف بني عمون التي بها عيروا شعبي وتعظموا على تخمهم. فلذلك حي أنا يقول رب الجنود إله إسرائيل، إن مؤاب تكون كسدوم وبني عمون كعمورة، ملك القريص وحفرة ملح وخرابا إلى الأبد. تنهبهم بقية شعبي وبقية أمتي تمتلكهم. هذا لهم عوض تكبرهم، لأنهم عيروا وتعظموا على شعب رب الجنود. الرب مخيف إليهم لأنه يهزل جميع آلهة الأرض، فيسجد له الناس كل واحد من مكانه، كل جزائر الأمم. وأنتم أيها الكوشيون قتلى سيفي هم، ويمد يده على الشمال ويبيد أشور، ويجعل نينوى خرابا يابسة كالقفر، فتربض في وسطها القطعان كل طوائف الحيوان. القوق أيضا والقنفذ يأويان إلى تيجان عمودها. صوت ينعب في الكوى، خراب على الأعتاب، لأنه قد تعرى أرزيها. هذه هي المدينة المبتهجة، الساكنة مطمئنة، القائلة في قلبها أنا وليس غيري. كيف صارت خرابا مربضا للحيوان، كل عابر بها يصفر ويهز يده.